تعبير عن البوسيسيف عن الجمع. انا بقول اهو اوكي. في ثلاث طرق للتعبير عن الجمع. This is my cell phone. My وبعدها الاسم الممتلك. This is my cell phone. الطريقة الثانية It's mine. It's mine. معنى كده ان my بيجي بعدها الشيء اللي بتملكه. My مش بيجي بعدها. اوكي. This is his cell phone. الطريقة الثانية This is or it's his only. So his cell phone and his. اوكي. This is her. Her t-shirt. طيب لو مش عايزه اذكر التيشيرت وانا بشاور على الحاجه بتاعتها هي هقول اتس هيرز. هيرز وهيرز برضو زيها زي هيز اند زي ماين مش بيجي بعدها حاجه. This is our classroom or it's ours. Ours O U R S. Hers H E R S. His A H I S. Mine M I N E. Okay. These are their T H E I R. These are their keys. They are theirs. Theirs. This is your book. This is yours. Y-O-U-R-S. Okay. دي طريقتين. الطريقة الثالثة ان انا احط الاس. Like Mr. Wael's. Mr. Wael's keys. Miss Rasha's purse. Abdullah's book. Minna's earring. Aya's shoes. Mona's glasses. يمنز واتش. نسمز فيل. محمد سمام. كل دي طرق يا جماعة للتعبير عن البوسيسيف. نمبر 3. السؤال عندك هيبدأ بهوز ولا بيورز. دي بقى تخمين. حطي أداة استفهام ايه. تي شيرت. بصلها يا تي شيرت. ار ذيس. They are ولا هنا ايه؟ Are they Julia's and Pat's؟ هتستخدمي أداة استفهام ايه؟ أداة استفهام. They what, where, when, whose. Whose. Whose. Yes, you're right, Yanis. ها؟ شوف الخمس دقايق خلصوا ولا لا؟ Excellent, our clothes ممتاز. حلتيه منا؟ ممتازة. Excellent. Yes. يا أين؟ اسألي أمين. They. No, they are not. No, no, they are not. وعندك تيشيرت تبقى تحطي ايه؟ مش هنا احنا هنا. طيب ما انا بقول اهو. No, they are not. There ولا there's t-shirt. ميري بعتت حاجة. There. There. مش there is يا نسمة. انت عندك t-shirt. انت عندك t-shirt. Without s. من غير s في الاخر بقى يبقى there. t-shirt. او المية هي لو عايزة المية. ميري بعتت بتقول. المية هي قهوة. ها. No it's not tears. Tears. ايه؟ ايه تيرز دي؟ معرفش والله. theirs ولا قصدكوا ايه؟ لا لا it's not tears. theirs she means theirs. حضرتك T-R-E. Yes yes she means theirs. it's mine. it's my حاجة كده. mine. أول واحدة hers تقصدي hers يا ماري. دي ماري؟ أه ماري. أه hers. no it's. اسمها ماري بس. mine ممتازة ممتازة. excellent. اوكي الناس اللي على النت يا جماعه فين؟ الناس اللي على النت فين؟ طب يلا عبد الله ستارت. انا نمبر 1 هتبقى ايه؟ read the sentence. read it all. رشا رشا focus with us. focus. done. عبد الله read. عبد الله read. yes. Jennifer's. It's mine. ممتازة. يمنى. Number 2. Are these your what? Complete the question. Are these your what? فين السؤال؟ Are these your A? Gloves. Are these your يورز ولا يور؟ انت قلت يور. طب ما كملي الجمله، فين بقيت يور ايه؟ بس فين بسالك على ايه؟ gloves. اوكي ريد ات اجين، ريد ات اجين يا يمنى، ريد ات اجين. Are these your gloves? Mona, answer. No? Yes. Gloves. Yes, excellent. Russia, complete. Let's ask Sally. Huh? Number 2B. Look here. Not. هي جاوبتها خلاص. Let's ask. Ask Sally. Maybe. Maybe they are. Complete. Her. Complete. كملوا يا جماعة الكلمة. Her A. كملوا. Gloves. Okay. Excellent. يلا نسمع number 3. T-shirts. Whose T-shirts? Are they? These. Sorry. Are these? Are they? Yes. And bats. شايفين هنا السؤال يا جماعة بقول لك إيه؟ Whose T-shirt are these? يبقى لما تيجي تسأل عن ملكية حاجة you will use what whose. Whose. Okay, you're the next. Okay. Whose T-shirt are these? I can say whose book is this? Yes. Who owns? مين بيمتلكها؟ Whose. Okay. في سؤال تاني. Are they? لو انت بقى شاكك هنا. فاكرين؟ لو انت بتشك في حاجة يبقى هتحتمل yes or no. هنا تسأل ايه؟ Are they Bats and Julius? Is it Ayaz? Is it Ayaz? هل دي بتاعت آية؟ Okay. ماشي؟ Yeah, sure. Are they? وإيه والاسم apostrophe S. Okay. Is it? والاسم اللي انت بتشك ان هو بيمتلك الحاجة و apostrophe S. Okay. Yes يا منة. جاهز يا منة. يبي وبعدها كلمه كده مش عارف اقولها بصراحه. No, they're not my gloves. Yes. No, they're not my glove. Let's ask. Excellent. Great. Great. Good girl. Brav. فين شايل الناس يا جماعه؟ فين والله؟ فين مستر محمود؟ صراحه معانا الراجل. مستر محمود ابو مالك فين؟ مستر محمود. مفيش الا ماري بس يا جماعه اللي بتتفاعل، الاخرين where are they؟ بليز يا جماعه بليز اجهزوا عشان في listening وعايزه الكل يشارك فيه على النت. بليز. أرين فين النهاردة وفين سمية وفين فيرجينيا؟ Where are they؟ فيرجينيا ايه؟ موجودة ايه؟ Where is she today يا جماعة؟ يلا يلا number B 3B. No they are not. ممتازة. No they are not their t-shirts but these socks are theirs. Excellent. شايفين الجملة هنا يا جماعة؟ No, they are not their t-shirts. Their t-shirts. But these socks are theirs. But these socks are theirs. Okay? And these shorts are. كملي يا من. These shorts are. Excellent. تقول 4 ايه؟ Are yours. Yours. ممتازة. Are yours. Excellent يا منى. برافو. سقفوا لها يا جماعة. برافو والله يسقف. برافو. Yes. ايه بتقول هاي ذيس ار نوت حاجة كده كلوز. Excellent. Excellent. ممتازة. ممتازة ماري جاوبت السؤال بعد كده. Hey, these are not our clothes. Okay? You are right. No, clothes. Clothes. لو كنتوا خدتوا بالكم في نطقها our clothes. Okay. You are right. Hours. ممتازين. Hours are over there. Hours are. Hours. No. لو قلنا hour. فين اللي hour? Hour ايه? اللي اختارها hour يا جماعة. Hour ايه? لو حد اختار. Oh, you are right. شوفوا انا خلوكم عامل اول. Hey. These are not our clothes. These are not our clothes. قالوا you are right. Hours. طبعا احنا فين? Are over there. Hours. لان لو انت قلت hour, hour ايه? لو قلت hour فين? Hour فين حاجة اللي بتاعتك. لكن hours هنا عايدة على hour clothes. Okay, وصلت? طيب. عايزة من كل واحد. احنا عملناها خلاص. Mr. Wales. Okay. أرسر. كل واحد يجيب لي حاجة بتاعته. عايزة ايه? كل واحد يجيب لي حاجة بتاعته بس نوعه شوية. لا عايزة حاجة مختلفة. عايزة حاجة مني انا ولا مش مهم? اوكي. نسمع give me هقلها للاسبرين. او بجد. I guess انها كان اسمها bracelet. Bracelet I guess. او كده هنسرقك يا نسمة. Yes يا محمد. انا I talk your mobile. I talk. اوكي. واه bracelet. لا give me your ring. Your ring. Your ring. Ring. No problem بس. لا I know I just معاكي حاجة تانية يا مرة. شوفي كده دوري بدل البوك. عايزة حاجة. اوكي مش هاخد اقلام تانية. شوفي حاجة تانية. شوفي حاجة تانية. اوكي. Mr. Whale, give me anything you have. No, you have something. Give it. Give it me. Any no. يا ربي حن علينا. Please give me no. لا keys, your keys, your anything. Anything you have. What is this? Keys? Okay. No, no, I will take this. محتاجة حاجة يا مس. معاك حاجة يا أشرف؟ جماعة احنا بنجمع الحاجة بتاعتنا. محتاجة حاجة سؤال كده. حاجة كويسة. اعرفي دايما. اوكي. هبدأ بنسمة. كم يا نسمة? ارين جات يا نسمة. ارين ويلكم ارين ويلكم باك. اوكي. اتاتشت كده من ايديك يا نسمة. Is this? Is this watch, is this mobile yours? No, it's not. Okay. Maybe it's what? Maybe it's whose? بتاع مين? Maybe it's? خمني بقى ممكن ده يكون بتاع مين. Maybe it's? تعالي نعيدها تاني. Is this mobile yours? Yours? Is this mobile yours? No, it's not. Maybe it's Yumna's only. Maybe it's Yumna's. Maybe it's Yumna's. Okay. Yumna, is this your mobile? Maybe it's Muhammad's. Again. Is this yours? Is this mobile yours? No, it's not. Maybe it's Muhammad. Thank you, Muhammad. Take it. Take it. Okay, thank you, Nisma. Thank you, Nisma. Mr. Wael, come please. I took your pen. This is called the bracelet. Bracelet. No, and no, wait a second. What do you think? Why did you think that I will ask you? Okay. Is this bracelet? Ayaz? Ayaz. Is this bracelet Ayaz? Or is this her bracelet? It's hers. Aya, is this your bracelet? No, it's? No, it's not. Yes? No, it's not. It's not her bracelet. What do you think who it is? Whose? Whose bracelet is it? It's? Nismez. Nismez. Is this your bracelet? Yes. Yes, it is. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mr. Well. Thank you. Here you are, Nismez. Thank you. You're welcome. Aya, come. اسألي محمد هل الختم ده بتاعك انت؟ Is this your ring؟ لا انا مش سامعة، علي صوتك. No it's not، قولي محمد. No it's not، okay. No it's not، كمل يا محمد. No it's not mine. It's not yours. This ring. Whose ring? Whose ring is it? هقول يا ايه whose ring is it؟ تسألي بقى بتاع مين؟ منى. او ايه طب هنقول بتاع منى ازاي؟ It's Mona's. Again. It is Mona's or it's Mona's. Excellent. Give it to her. عبد الله كم؟ ميري بعتت حاجة؟ Yes, Himmel. Are these your money? No, it's not. Maybe Amal's money. تقول لك إن دي الفلوس بتاعتك يا أمل. Okay, great. Ask about whose flash is it? Whose flash? Whose flash? Yes, take it. Tell me whose flash is it? In English, no, it's not. No, it's not. Not a. Mine. Again. Is it your flash memory? No, it's not mine. Is it your flash memory? No, it's not. The Lord is your voice. No, it's not. No, it's not mine. Mine. Again. Is it yours? No, it's not mine. Whose flash is it? Whose flash? Ask whose flash? No, somebody has it. Of course it has it. Somebody has this flash. It's his or hers. Whose? Can ask them. In English. Whose flash is it? Again, Abdullah. Whose flash is it? Say that. Whose flash is it? Whose flash? Ask them, Abdullah. Ask them. Ask them. Whose flash is it? Whose flash is it? Ask Ashraf. Is it yours? Ask Ashraf. In English? Come on. Is it? No. Touch it, Ashraf. Maybe it's yours. Is it yours? Is it yours? Take it. Take it. Give it to him. No. No, it's not yours? No, it's yours. You gave it to me. Whatever. It's a memory. What is it? TB Link? No, it's a flash memory. Whatever. Whatever. We call it flash memory. So it's what? What is it? In English, what is it? What? Wi-Fi card. It's Wi-Fi card. Okay. Is it your Wi-Fi card? Yes. Ask him. Yes. Ask him. Is it? Is it flash? Your Wi-Fi card. Your. Is it your Wi-Fi card? Again, yes. The question. Again, the question. Again, the question. It's, is it? Is it your Wi-Fi card? Yes. Yes, what? Yes, it's mine. Again. Yes, it's mine. Okay, great. Thank you, Abdullah. Give it to him. Give it to him. It's his. It's his. I wanted to say mine. It's his. Okay, thank you so much. Thank you. Are these your keys? Yes. Yes, they are. Are these your keys? Excellent. عفوا محمد يا جماعه. Excellent. This is called, تعالوا هنا بصوا يا جماعه هتلاقي ايه؟ 10 soft white tissues. تشو يعني منديل. 10 soft, 10 like 10 and soft. Soft, so soft. نعم. 10 soft white Remember white? The color. Yes, this is white tissues. Whose white tissues are these? Whose white tissues are these? Is it yours, Amal? Look, give me your hand. Give me your hand. Is it yours? No, it isn't. Excellent. Whose? Whose? Abdullah's. Is it yours, Abdullah's? Okay, take it. Oh, bad. Okay. Okay. لسه في ايه تاني؟ هو أرين؟ مس أمل اسألي قولي في الكيس دي بتاعت مين؟ Whose keys are these? Yes. Are these? Is it? خدتي كل حاجة من الناس كده؟ Whose keys are they? Miss Amal, again the question. Whose keys are they? Whose keys are they? Yes, Mr. Wael? Yes. No, she said whose. Miss Alitsha, are these yours? Again the question. Whose keys are there? Are they? Yes. They are? قول ان هما بتوعك يا مستر وائل. They are mine. Excellent. Okay. Ashraf, ask about this eraser. Eraser. Yes, eraser. This is mine, I guess. Whose keys? Whose eraser is it? Come on, raise your voice, Ashraf. Eraser. Whose eraser is it? Huh? Whose eraser? Raise it, Ashraf. Far for. Whose eraser is it? Say من it. It's mine. Excellent. Take it. Nisma, yes. Ask about this alam. Whose is it? I don't know whose is it. No, I didn't ask you. No, ask who is it? Whose is it? I didn't ask you. Sorry, guys. Okay. Whose is it? Whose is it only and touch it? Whose is it? Never mind, she's welcome. Whose bin is it? اللي مع نسمة يا جماعة. اللي صاحبه يقول. In English, it's. Huh? It's mine, اللي بتاعه يقول. It's her. It's mine. وصلت يا جماعة؟ Mine ويورز وهز وصلت؟ اوكي. يس الناس اللي على النت يس. سؤال كويس. يس. تقول لك إلى أين وصلتم في الشرح؟ إلى أين وصلتم في الشرح؟ وصلنا وي آر يونت 4 اكسرسايز 6. We're going to lesson. اوكي. هنسمع يا جماعة ونرقم. شايفين هنا في واحد عندنا اسمه بيتر، هو بيحاول يوصف لنا بيتر لابس ايه، فقال لك اول ما اتكلم عن بيتر، فلذلك بيتر هيبقى نمبر 1. اوكي، فركزوا معايا، مين هتبقى نمبر 2 و 3 و 4 معايا؟ نسمة وصلت؟ معلش بس استنى. اوكي، اكسرسايز 6 listening. اسمه ماي تي شيرت از يلو. اوكي. بيتر وصفوه في عندنا 4 بيرسونز، بيتر وديان واليزابيث وباب. اوكي، بيحاولوا يوصفوهم بالترتيب، فتعالوا بقى نشوف مين نمبر 2 و 3 و 4، لان بيتر هو اوريدي انسرد وهو نمبر 1. اوكي، اي هوب ان انتوا تكونوا اندرستاند. Page 24, exercise 6. Listening. My t-shirt is yellow. Part A. Listen to these people describe their clothes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My t-shirt is yellow. My jeans are blue. And my boots are black. 2. My skirt. is red. 3. My pants are dark green. My jacket is beige. And my tie is gray and blue. 4. My t-shirt is yellow. My shorts are beige. And my sneakers are white. Huh, done. الناس على النت تبعت لنا. ايه ده هذا المقطع؟ تحبوا ان وانا ميت ريبيت؟ اه يا ريت. ها ريبيت عبد الله، يو نيد تو ريبيت؟ ريبيت ذا ليسننج؟ ريبيت اوكي بس فوكس يا جماعه. فوكس فوكس. مدرك التيشيرت اصفر والجينز ازرق والحذاء اسود. Excellent. Okay. Great, Mary. Great. Yes. Again. Again. هذا listening. Page 24. Exercise 6. Listening. My t-shirt is yellow. Part A. Listen to these people describe their clothes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My t-shirt is yellow. My jeans are blue. And my boots are black. 2. ده خلاص ده بيتر. اوكي؟ ده بيتر خلاص. اللي هو already answered. 3. بيتر في الصور يا رشا. تحت. بيتر في الصور. بصي على الصور يا رشا. بصي على الصور. هو بيوصفه لا الوصف listening. لا لا الوصف listening. الوصف انت بتسمعيه. Number 2. My skirt is green. My sweater is dark gray. And my scarf is red. الناس اللي عنت السكارف لونه ايه؟ What color is it? What color is the scarf? الناس اللي عنت. الناس اللي هنا. Number 2 هتبقى ايه؟ ديان اليزابيث باب. اليزابيث؟ اليزابيث ميري ميري بتقول احمر. اليزابيث؟ Excellent يا ماري. اليزابيث اليزابيث 2 اكسلنت برافو يا جماعه الناس اللي هناك قالت ورق قالوا احمر قالوا ريد اكسلنت اوكي 3 My pants are dark green my jacket is beige and my tie is gray and blue what is سؤالين النت what is the color of the tie what is the color of the tie سؤالي للقاعه number 3 who will be number 3 His name ما عندكم الاسماء تحت قولوا بالاسم ديان هنا سالت ديان ناس قالوا باب مستر وائل باب عبد الله وات يو ثينك ما استناش كويس اصلا بس انا ميري بتقول لك رمادي في احمر ان انجلش ان انجلش جراي ان ذا عبد الله تبقى ايه مين قال باب ديان باب اللي جاوب صح باب طبعا لانه في تاي في الموضوع في كرافات تاي ديان مش لابسه كرافات بتقول لك جراي اند ريد جراي اند ريد اوكي اكسلنت تعال نسمع تاني دارك جرين ماي بانتس ار دارك جرين ماي بانتس ار دارك جرين مين هنا غير بيتر لابس بانتس باب نوت اليزابيث خلاص اليزابيث اوريدي حلناها اند اوف كورس نوت ديان ديان از نوت ويرينج بانتس Diane is not wearing pants. Diane مش لابسة pants, okay? My jacket is beige. My jacket is what color is his jacket? Beige. Beige, excellent. And my tie is gray and blue. Blue, not red, okay? ناس على النت. What color is his tie? Gray. Gray and Blue, excellent, Mr. Well. Gray and blue. Number 4? 4. My t-shirt is yellow. My shorts are beige. Okay. And my sneakers are white. دي مين يا جماعة؟ ده أنا أظن دي بقت واضحة. Okay. Turn the page. Turn. Okay. This exercise number 7 snapshot snapshot yes انا كنت بسال وانا بقول لكم. يعني يس شو اونلي لسني اوكي نمبر 7 عبد الله ريد ذس. Seasons. Weather. Around the world. Okay. Weather and seasons around the world. World يعني إيه جماعة؟ Around the world. Excellent, Miss Amel. Weather. What is weather? Okay. And seasons. What? مواسم او فصول فصول السنه اوكي سو ويذر لايك هوت اند كولد هوت كولد وارم هيوميد كلاودي ذيس ار ويذر لكن سيزونز بات سيزونز سمر سبرينج وينتر اند فول فول اور اوتوم فول اور اوتوم دي ايه فصول السنه سمر. We are in summer now. Summer and spring, the weather is good. And fall, when the what? No, wait. Fall or autumn, when the leaves of the tree are falling. Leaves of the tree, أوراق الشجر, yes, are falling in autumn or fall. يبقى fall, هو هو autumn. فصل الخريف, يقال عليه fall and autumn. And last season is? Spring. Also? Okay. It's a spring. Okay. اقفلوا كده الكتاب يا جماعة. And we will try to listen to this. Page 25. Exercise 7. Snapshot. Weather and seasons around the world. Listen and practice. It's spring in Brazil. It's warm. Nisma. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Okay. هنسمعهم تاني and repeat after him. Repeat after him. الناس اللي على النت repeat in her silence. Page 25. Exercise 7. Snapshot. Weather and seasons around the world. Again this sentence. Weather and seasons around the world. Say. Repeat after me. Weather and seasons around the world. Weather and seasons around the world. Again. Weather and seasons. And season, seasons. Season. Seasons. Seasons. Seasons. Seasons. Weather and seasons around the world. Weather and seasons around the world. Good. Good one. Listen and practice. It's spring in Brazil. بصوا للكلمة وقروها من الكتاب. Again. It's spring. Spring. It's spring. Spring in Brazil. Again. نسمع. Spring in Brazil. Yeah. It's spring in Brazil. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's warm. It's warm. It's very sunny. Mr. Wael and Abdullah, why don't you say? مش بتقولوا ليه؟ بتقولوا ايه؟ ليه بالراحة ليه؟ مش هسمع انا بالراحة. لا قولوا يا جماعة قولوا عشان أعرف إن أنتوا تنطقوا كويس ولا لا يلا. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. Again, Malik. Summer in Korea. It's summer in Korea, huh? It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's raining. It's hot and humid. يلا. It's raining. It's hot. مش not. H, not an N. It's hot and humid. It's hot and humid. Again, it's a summer in Korea. It's a summer in Korea. It's a summer in Korea. It's a summer in Korea. It's raining. It's raining. It's hot and humid. It's hot and humid. Okay. It's fall in the U.S. It's fall in the U.S. قولوا يا جماعة. It's fall in the U.S. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's cool. It's cloudy. Windy. It's cool. It's cloud and windy. It's cool. It's cloud and windy. Cloud and windy. It's winter in Russia. النت هيفصل. النت هيفصل. مس بتقول النت هيفصل. Okay. هي اللي هتفصل. It's snowing. It's very cold. Now again this. Russia. It's snowing. It's very windy. It's winter in Russia. It's winter in Russia. Russia. What is Russia here? Russia. Russia. Russia is called Russia. Okay? Yalla. It's raining. Wait. It's winter in Russia. It's winter in Russia. It's winter in Russia. It's winter in Russia. Winter. Winter. It's snowing. It's very cold. It's snowing. It's snowing. It's very cold. Again. It's snowing. It's very cold. Okay. هو في الأول بيقول لك إيه؟ It's spring in Brazil. Spring. Spring is weather or season? Spring ده weather ولا season؟ Season. Season. Season. فصل الربيع. It's spring. Okay. What is the weather like in spring, Mr. Wael? What is the weather like in spring in Brazil? What's the weather like? فاكرين what's he like? What's she like? What's the weather like in Brazil? Here, yes, Mr. Well, I will, yes. What's the weather like in spring in Brazil? And? It's warm. يبقى الweather هنا عندي فيه كلمة warm. Warm يا جماعة يعني حاجة دافئة. دافئة تميل للحر. Warm. And very sunny. From sun. So it's like so heat. Very sunny. Okay? Yes. Yes. Mona. Summer. Summer is the weather or season? Summer. لا ركزي معايا. Summer. Weather ولا season? حد يساعدها. Summer is a season or a weather? Yes, Abdul. Season. يبقى احنا خدنا في season. Spring. تاني سيزون عندنا summer. Okay. What is the weather like in summer in South Korea? What is the weather like? It's raining. Raining from rain. المطر. It's raining. Okay. And يومنا it's humid. Humid يا جماعة من الرطوبة. It's hot and humid again. Excellent. نسمة. What's the weather? لا wait. Fall is fall a season? Yes. Yes it? Yes it. Yes it is. يبقى احنا خدنا 3 seasons اهو. ايه هما يا عبد الله؟ لا. Summer. Spring. وفول. Fall فصل الخريف. ركز معايا. Fall. Okay. هو fall. Autumn and fall. Okay. What's the weather like in the fall or in fall in the U.S.? It's cold. And Miss Russia? And Miss Russia? And Miss Russia? And it's cold and? Complete Miss Russia. Fall in the U.S. نسمع قالت it's cool. Cloudy? كملي يا رشا. رشا اهو يا رشا. Windy. Cloudy من ال clouds يا جماعة. السحب. السحب لما تكون في غيوم كده نقول ايه؟ It's cloudy. And windy. Windy من الرياح. So cloudy and windy. But it's cool. يعني ايه cool؟ Cool like nice. It's good. So when you say cool, yes. It's cool, cloudy and windy. Excellent. Mean? Mary. ماري اكسلنت. وير از ارين؟ وير از سميه؟ وير از فيرجينيا؟ وير از عادل؟ وير از مستر احمد سكر؟ وير ار ذيس بيبل يا مس امل؟ وير از بيبل اون ذا انترنت؟ اوكي السؤال الجاي ليكم يا جماعه، السؤال الجاي ليكم. كلاودي اند ويندي. اوكي السؤال الجاي اوكي كلاودي من السحب، لما يكون السحب مغيمه كلاودي اند ويندي لايك لوتس اوف ويند، ويند رياح اوكي جو عاصف يعني. اوكي وات از ذا ويذر لايك ان وينتر ان رشا؟ بس دي صوره مش هتبقى عندكم مكتوبه. اوكي طب السؤال اللي بعده ليكم ايه وينتر از ا سيزون، از وينتر ا سيزون؟ يس a season. Okay, what is the weather like in winter in Russia? Raise your voice. افتكري الكلام اللي انت قلتيه لي بيني وبينك و raise your voice. يلا raise your voice. Raise your voice. Raise your voice. علي صوتك. Snowing. Mary. ايه انتي بتعذبيني انا على فكرة. It's snowing and it's very Mary cold. Okay. Yes. It's snowing, it's very cold. Okay. الناس اللي على النت كل واحد يكتب لي اسمه يا جماعة، الناس المشتركين ويلكم، الناس كلها الناس المشتركين تبعت لك أي حاجة تعرفك إن أنا موجودة معانا. الناس المشتركين يبعتوا اي حاجه، هاي اي حاجه، عرفوني مين اللي موجود من المشتركين. بسيطه يعني بسيطه okay. ما تطولش. الناس اللي موجوده معايا في القاعه عندك 3 questions. What are the season in your country? What are the season in your country? عندنا في seasons ثانيه غير spring و summer و winter و fall، لو مش عندنا نكتبهم زي ما هم. What's your favorite season؟ اكتبوا لي في ورقه. What's the weather like today؟ النهاردة What's the weather like today؟ ميري بتقولك المشتركين عامة ولا المستوى ده بس؟ ما انت معاكي ناس من مستويات تانية صح؟ لا لا المشتركين في ليفل 1. المشتركين في ليفل 1؟ نعم. هو مين في ليفل 1 أساسا؟ في قدامها مفيش مشكلة. جاوبي ثلاث أسئلة، ثلاث أسئلة. ثلاث أسئلة. ثلاث أسئلة جاوبوهم معاكوا دقيقتين. أرين بس أرينا يا مس. Welcome Yaeen. Where are you Arin today? هي اعتقد في بيتهم. No, I mean where is she on the internet? Where is she? Why doesn't she practice with us? Arin, فين هاي؟ أنا قلت الناس تبعت هاي على النت. هي بعتت هاي. هاي Arin. فين الآخرين؟ فين بقية الهايات؟ فين البقية يا جماعة؟ لا فين بقية الناس؟ بليز الناس المشتركة في ليفل 1 تبعت لي تعرفني مين موجود معايا. بعد إذنكم. هي فيرجينيا معاكي في ليفل 1؟ فيرجينيا بتقول لك هلو هلو. 3 questions. 3 questions. فيرجينيا معانا. لا فاطمه معانا. وات ار اوكي ويلكم فاطمه، ويلكم بارين وفاطمه. وات ار ذا سيزون ان يور كان ان يور كان سهل بالبقيه هم زي دول spring or summer و winter و fall. عادل معاكي؟ عادل مستوى تاني غير ميري بس والله يعني ما شاء الله بينفعوا احسن من المستوى الاول. اقراي ده واقراي ده هتعرفي تجاوبي. يعني اكتب له عن نفسك. هو بيقول لك what are بس كده اعتقد ما what are the season in your country؟ four seasons. كبير four seasons. ما بعتش تحذير. مين يا جماعه؟ سميه قلتوا لي؟ سميه معتذره. في فاطمه ارين. ارين وفاطمه بس دول الموجودين؟ فين مستر عادل؟ فين الناس اللي مستوى تاني؟ مستوى تاني هو ميري. تمام تمام. مين في مستوى اول تاني بس؟ بس هما كده اللي موجودين. هو ده اللي موجود فوق بس. لا ده في معانا طبعا ناس متغيرين تانية طبعا. في مستر احمد سكر، في مستر كان معانا بس مش موجود. كان معانا بس هيزا حصل. مستر ابو فاضل، في مستر ابراهيم علي بس طبعا مستر ابراهيم. فين الناس دي يا جماعه؟ فين الناس دي؟ مستر ابراهيم علي غالبا الكاميرا بتقطع عنده. ريم بتقول سمية بتسلم عليكم بس هي عندها شغل. نو بروبلم، شي از ويلكم، شي از ويلكم. في مستر ابو خضر وفي مستر ابراهيم وفي مستر مصعب وفي مستر ياسر. انا مش عارفه الناس دي فين يعني. انا تعبت من غايبين تحضيرات. ما تحذريش. لا يعني من كتر ان انا اوكي. طيب الناس اللي موجوده على النت كلهم, واتس يور فيفرت سيزون؟ واتس ذا ويذر لايك توداي؟ عندكم سؤالين. واتس يور فيفرت سيزون؟ المشتركين ولا الكل بقى؟ كله والمشتركين بالاخص لازم يجاوبوا يعني. انا هدعها في اجاباتهم. واتس يور فيفرت سيزون؟ فيفرت سيزون وذا ويذر لايك توداي. اوصفوا لنا يلا الناس تجاوب. المشتركين بقى يا جماعه, ار ذي لايك ذيس؟ هل هم زي دول؟ spring و winter و summer و fall. yes they are. يلا what's your favorite season, what's the weather like؟ منى drink. يمنى what's your favorite season؟ my هي معاكي حامد عمر is spring بقول autumn. معرفش ايه موضوع autumn is fall. okay great. كمان كملوا يا جماعه. no I will ask. عبد الله what is the weather like today؟ are you okay منا؟ are you okay؟ مالك زهقتي؟ ايه ميري مش لاقيه القلم بتاعك؟ لا ده مش بتاعك. معاكي ميري يا مس. لاقيه القلم الرصاص. حد معاه قلم برصاص يا جماعه؟ بنسل. does anybody have pencil؟ pencil right with this مؤقت. عبد الله ركز في السؤال. what is the weather like today عبد الله؟ yes يا ميري. my favorite season is fall. is fall excellent. and yellow. say another thing. is it sunny? huh is it انا هو انا انت بتسال ولا بتجاوب؟ it's very sunny and hot. I'm very hot. Okay, Island Russia. What's your favorite season? What's your favorite season? Season only. Hamid بيقول cloud. مش عارف. Cloudy يا مستر. Claudia. Season is أو it's على طول وكذا. It's summer. What's your favorite season, Nisma? Summer. Okay, Mr. Wael, what are the season in your country? Mary, بتقول now it's sunny. Okay, great, Mary. Huh? Mary, دي شاطرة. No. What are the season in your country? Virginia, بتقول لك my favorite season is winter. Okay, so what are these? بسم الله الرحمن الرحيم. Say the four. Okay, great. What's the weather like today, Aya? بصي يا مس. What's the weather? ثواني أشرف. أما خلص يا أشرف قول. What's the weather like today? What's the weather like today, Aya? وصفي الجو يا Aya. Is it cloudy? Is it raining today? سيبوها يا جماعة سيبوها. Is it raining today? No it? Is it hot today? ها؟ فاهمة يا ايه؟ ليه؟ What's your favorite season يمن؟ What's your favorite season? Summer, spring, winter, fall. حبي ايه؟ summer, صيف, spring, ربيع, winter, الشتاء, fall, الخريف. ها؟ fall, summer. Okay, yes, يا أشرف. كان معاكي ثلاث مشاركات. اوكي قولهم. انت قلت لي ايه؟ استنى مخلص وفي نفس الوقت طلبت مشاركات من الناس. لا استنى هقول لها الكلمه عشان ما انا اركز معاها في الكلمه وهرجع تقول لي. معاكي اريم بتقول اتس اودم. اتس اوتم. اوتم ماشي. ومعاكي هنا ومعاكي ميري. ثواني طب اخلص واجي. ميري بتقول ناو اتس ساني. ناو اتس ساني جريت. ماشي. ومايكي فيرجينيا اللي كانت كتبت اول واحده. Yes. My favorite season is winter. Your favorite season is winter. Who is that? Fatma? Yeah. Okay, you're welcome, Fatma. Maaki كتب التاني. It's sunny. It's a sunny. Sunny بس. S-U-N-N-Y. It's a sunny. Great, يا جماعة الناس اللي عنت. الصوت, please, الصوت يا شباب. What is winter? Your favorite? بتحب الوينتر أكتر? More than summer? أكتر من summer? Summer is الصيف. بتحب الصيف. Does he like really winter more than summer? Yes, okay. Okay. Okay. Mr. Wael, please delay that after we finish. Delay that after we finish. Okay? طيب. تعالوا كمان نسمع الكونفرسيشن دي. منى, what's your favorite color? Sorry, season. لا يا أمل, لا. لا. It's this is your favorite. ميري بتقارين بتقول لك today is cold. العراق يا جماعة. العراق today is cold. مش في العراق, في محافظتها يعني. مش في العراق كلها. In Kurdistan. ايه؟ مش شرط, بس احنا بالنسبة لنا العراق. في العراق النهاردة weather is cold. قولها in Egypt weather is hot and sunny. مش hot قوي, لا. No, it's hot. النهاردة درجة الحرارة 29. عشان التكييف, yes. What? Your favorite season? Spring, excellent. What was the story? عايز تركيز. عايز ايه عربي؟ انا النهارده بقول عربي كتير. النهارده بقول عربي. ده انت اللي كنتي بتقولي يا رشا. نعم. لا. قولي حاجة؟ اه بس كده شحن. عايز تركيز. لو روحتي البيت وركزتي فيه كل فقره لوحدها. يس. دكتور ايه؟ ده تعايده في كل ده؟ مش اسئله بس انا بدهم حاجه ما اعرفش انا. دول كام دول؟ دول تبع ايه ده؟ درس؟ ازاي مش عارفه تحليه؟ لان احنا ما روحتش الحصه اللي فاتت لان تعبت جدا. طب هتقولي لنا انا ما كنتش حاضره المره اللي فاتت. ما هو كان من قبلها. هو الصور فيها تكييف, الصور فيها اخضر. الايه؟ الصور؟ هنا السمر. السمر عندهم في ريننج. اه. طب ما كده يلخبط ال لا هم عندهم في بلدهم. لا لا لا لا. هو البلد. ان هو الريننج في ال عندنا في مصر. ايوه. ارتبط. لا لا لا. في فين دي؟ في دولة ايه دي؟ في ساوث كوريا؟ في ساوث كوريا عندهم ان سمر اتس ريننج. طيب امال لا لا هو طب هو يوصف لك حاجه غلط ليه؟ هو في ساوث كوريا اتس ريننج ان ذا سمر. لا هي مش حاجه يعني. لا انت تفهم ريننج لوحدها وسمر لوحدها. افهم لوحدها ما تربطش يعني. مش لازم هم مش لازم ال قول معايا ان وينتر اتس ريننج. لا هنا هو قال لك لا. فهمني يا مس. نعم. ريم بتقول لك today is very hot. هو مش كان من شويه cold باين؟ ما مش كان عندكم cold من شويه؟ ولا انت انتقلت لمحافظه ثانيه فبقيت الجو مختلف ولا ايه؟ ممكن ساعه واحده؟ نعم. لا لو هوم ورك بعد ال لا بعد الكلاس. بعد بعد الكلاس. لا بعد الكلاس هقول لك. بعد الكلاس انت كده هتخرجيني من بره البتاع. انت كده هتخرجيني من الحصه. بعد بعد الحصه نقعد مع بعض. اوكي؟ انت شاغله دماغك ده دلوقتي ليه؟ خلينا كل ده يا رشا ومش متحسنه في حياتي. يلا نسمع الكونفرسيشن يا جماعه ما بين بات وجولي. فاكرين؟ كانوا وير ار ذي؟ لاندري اور لاندروميت. فاكرين المغسله؟ اوكي تعالوا كده نسمع. Page 25 exercise 8 conversation. It's very cold. Listen and practice. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. مرة كمان. Okay. Page 25, exercise 8, conversation. It's very cold. Listen and practice. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay. Another time? Yes, طب مين عايز تاني؟ عبد الله, another time? Another time? Okay. Page 25, exercise 8, conversation. It's very cold. Listen and practice. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Thanks, Julie. What are the difficult words that you didn't get? الناس اللي على النت تقول لنا. Which words, ايه الكلمات that were difficult to understand, you couldn't understand? What are the difficult words? ايه الكلام الصعب that you didn't understand? That, okay, that you didn't understand. جاي لك سؤال من ميري. حطوا تحت ال underline the difficult word. Abdullah, underline the word that you didn't understand. Yes. ميري, مش ميري, لا, أرين. تقول لك دلوقتي أنا عايز أسأل إزاي, كيف الجو عندكم؟ أسأل إزاي؟ What's the weather like in Egypt? Or what's the weather like today in Egypt? What's the weather like? يعني عندكم, عندكم عموما. يعني what's the weather like? بس كده؟ Done? All you got? Really? Are, no, wait. Are you wearing your gloves? She asks her, are you wearing your gloves? She said, no, they are at home. Her gloves are at home. Okay. Well, you are wearing your coat. This is, but my coat is not warm. مش بيدفيها. My coat is not warm. And I'm not wearing boots. She's wearing what? What is this? What are these? No. High? Heels. Heels. فاكرة كابلاني؟ High heels. Done? Are you okay? لقيتي القلم؟ دوري عليه. لقيتي؟ Okay. الناس اللي على النت, what are, عايزين بريك؟ ميري عايزة تفطر. طب عازمين يا ماري. مفروض ميري عايزة تفطر. هناخد بريك 10 دقايق بعد ال بعد الكونفرسيشن دي. هو خلاص الصلاة, الصلاة اعتقد. اه عبد الله, what is the difficult word you didn't get? بتقول لك اتفضلي. او هي قالت اتفضل يعني بس نسيت الياء. اه كلنا يا ماري. لا هي هي بتعزمني انا لوحدي. انا هي هي لا عايزاكم تفصلوا ما بين ده وما بين اللي جاي. اللي جاي تيجي كويس. جينيروسيتي. جينيروس. هو از جينيروس؟ جينيروس اونلي. يس. بتقول اشرف, بتعزم اشرف بس. اه ريلي. عشان تعرفي بس يعني ايه كلكم. لا لا ما حصلش, ما حصلش. She didn't write كلكم. اوكي. ترى النسكافيه شغال. يس. اوكي اوكي. عبد الله, what are the difficult words in this conversation? Difficult words. Words you didn't understand. كلام اللي انت ما فهمتوش in this conversation. Thank you. No. كلمات يا جماعة اللي انتو didn't understand. كله مفهوم الحمد لله. طب that's a great. Okay. What's the matter? Matter or mother? What's the matter? Like, you know? Yes, that's it. You will ask me what? What? What's the matter? لا لما في حاجة غلط. What's the matter? She said, oh no. So her friends doesn't know what's wrong. She asked her, what's the matter? Snowing. Like raining snow. Yes, but it's raining snow. Okay, بتمطر ثلجا. Okay. What's matter? Like, what happened? Okay. Oh no. What's the matter? It's snowing. So the weather is, it's snowing. بتمطر ثلج. Snowing. It's snowing and it's very cold. You can see from the picture. هما خارجين دلوقتي يا جماعة من اللوندري مات. شوف مستر وائل لوندري مات. شفتها قريتها؟ اوكي مكتوب لوندري مات. يعني بشوف على طول لوندري مات. يا بختهم ليه؟ معرفش. ليه؟ ده الدنيا عندهم ده يعني عشان بيفطروا. بيفطروا؟ مش بيفطروا ده هما بيغسلوا هدومهم. نو. They are not eating. على التلج. عشان على التلج. Do you like the weather when it's snowing? Do you like it? Okay. How do you like it? And it's very cold. Okay. عشان انت قاعد جنب التكييف. تقول لك احنا نسالها. Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? قالت لها ايه؟ No, they're at home. هما فين؟ They're at home. Yes. Well, you're wearing your coat. قالت لها okay, you're wearing your coat. قالت لها ايه؟ But my coat is not warm. يعني ايه بقى my coat is not warm؟ بالظبط. يعني الكود بتاعها ده مش بيدفيها. Okay, my coat is not warm. Okay, and I'm not wearing boots. Is she wearing boots يا جماعة؟ Is she? Is Pat wearing boots? Is Pat wearing boots? No, she. بتقولك لا. In English. No. No, she's. أكيد yes. No, she's not. No, she's not. Okay. Is she wearing high heels? Yes. Yes. Is she wearing? Yes, she. Yes, she is. Yes, she is. Okay. Okay, let's take a taxi. بما نروح ناخد تاكسي. نوقف تاكسي. اقول لك ايه يا مس امل؟ Okay, let's take a taxi. Okay? Mm-hmm. Okay, let's take a taxi. Okay, let's take a taxi. Okay? Okay. قالت لها thanks جولي. عبد الله stand up. Miss رشا stand up. Practice this conversation. Come yes. يلا. Come عبد الله. يلا. لسه بتقول لك اوكي let's take a break. Let's take a break. مين قالت؟ ماري؟ ماري يلا مفيش الا ماري. You can go يا ماري. احنا we will practice the conversation only. You can have your breakfast now. You can. لا ما تروحش في حته تفضل معانا لغايه ما نخلص وتاخد 10 دقايق زينا. لا اوكي but after the practice please. اوكي يلا start. متابعينا الكرام عدنا بعد البريك القصير. اتفضلي مس. هاي everybody كده سامعين يا جماعه؟ كده سامعينها يا جماعه؟ اكتبوا بس لحظه مس بيدوروا على كلمه يس. تمام اوكي. بصوا معايا يا جماعه ما اجي اعبر عن حاجه انا اتكلم فيها عن نفسي يعني مفيش فيها. لا انا هنا هتكلم. ها رسوي. احنا في جرامر فوكس اكسرسايز 9. اوكي طب تعالوا نسمعه وبعدين هنشرح. Page 26. Exercise 9. Grammar focus. Present continuous statements. Conjunctions. My book. I'm wearing my shoes. Notebook. I'm not wearing boots. You're wearing shoes. You're not wearing boots. You aren't wearing boots. She's wearing shoes. She's not wearing boots. She isn't wearing boots. We're wearing shoes. We're not wearing boots. We aren't wearing boots. They're wearing shoes. They're not wearing boots. They aren't wearing boots. It's snowing. It's not raining. Okay. عايزين نعيدها تاني؟ خلاص خلاص يا بنوتة الصغننه خالص يلا. Page 26. Exercise 9. Grammar focus. Present continuous statements. Conjunctions. I'm wearing shoes. I'm not wearing boots. You're wearing shoes. You're not wearing boots. You aren't wearing boots. She's wearing shoes. She's not wearing boots. She isn't wearing boots. We're wearing shoes. We're not wearing boots. We aren't wearing boots. They're wearing shoes. They're not wearing boots. They aren't wearing boots. It's snowing. It's not raining. It isn't raining. Conjunctions. وصل الليسننج جماعة؟ بص هي لما جت تعبر وتقول اسم اليونت بتاعتنا ايه؟ قربنا نخلص اسم اليونت بتاعتنا ايه؟ I am not boots. I am not wearing boots. I am not wearing. يلا ده الفعل هنا اتضاف له ing. ليه اتضاف له ing؟ عشان يعبر عن حاجه بتحصل دلوقتي. So it's happening. يبقى ده مضارع وده مضارع مستمر. It's called present continuous. اوكي لما تيجي تعبر عن نفسك تمام عن حاجه بتحصل لك دلوقتي yes come يا محمد هتستخدم present continuous. ايه present continuous ده؟ قال لك I, he, she, at, we, you, they دول ثابتين معانا الضماير. اوكي I am, he is, she is, it is, we are, they are, you are. والفعل هو هتضيف له ing. I am not wearing وليكن I'm not wearing high heels. أنا عن نفسي I'm not wearing high heels. I'm wearing low heels. Low heels. Okay. I'm wearing a dress. I'm not wearing earrings. No, I'm not. I'm not wearing earrings. Okay. He is wearing what? He is wearing shirt. Okay. Mr. Wael is wearing shirt. Abdullah. He is wearing t-shirt, okay? And also, Aya. Aya is wearing, you can say it's called t-shirt only, or blouse, no, this is blouse. Aya is wearing blouse. She is wearing blouse. She is not wearing shirt. She is not wearing shirt, okay? Miss Amal and Ashraf. أقول عليهم إيه؟ they ولا we they are not wearing pajamas هما مش لابسين بيجامات صح يا جماعه بيجامات اه بيجامات مش امل are you wearing pajamas مش امل ايه هو امل السؤال صراحه كويس يعني حرام عليك اوكي لا بيجامه you are not wearing pajama مش امل الحمد لله المايك وقع والنت فصل بجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم النت فصل صحي They are not wearing pajamas هما مش لابسين بيجامات لا معلش ثواني بس يا مس اوكي okay. Not wearing. Not wearing. لا أنا قلت not wearing والله ما قلت wear. الحمد لله. ما أنا ملاقيكم مستغربين قلت والله أنا ما قلت. صوت ما هو صوت طبعا نتفصل. عندنا. لا جاتيني جاتيني. Okay. طب ما تفصل ليه؟ نعتذر يا جماعة بس نتفصل بسرعة وجا مش عارف جالي بس ما. أوكي. Okay. آه. مستر مس وائل يو بسم الله الرحمن الرحيم كل التايتلز دخلت عندي بقى دي يو دي سجلت وبقت على رايك لا لا لا اوكي سوري يا جماعه باردون مي سوري اوكي مس امل اند اشرف هوجه كلامي ليهم هم قايله ايه they are not wearing pajamas not yes I said not they are not wearing pajamas They are not wearing suit. They are not wearing suit. They are not wearing swimsuit. Also, they are not wearing فاكرين swimsuit. هما الملابس بتاعت السباحة. Okay. They are not wearing صح يا جماعة. They are not. We are not wearing swimsuit. وصلت؟ طب لما اجي اسأل هسأل ازاي؟ Are you eating يا عبد الله؟ No, I am. Mr. Wael, is he drinking? No, he's not. Okay, Aya. No, she is. Aya. Is she driving a car now? Is Russia? Is she driving a car? No. No, she's not. Okay. مونا is يومنا drinking no she's drinking والله is she drinking water yes she ميري yes she yes she is ميري بتقول yes I'm drinking نسكافيه اوه ما شوفوا هنا بقى دي حد يقولها لي دي ميري ميري بتشرب نسكافيه دلوقتي هي بتشرب كافي تحديدا عشان كوفي دي هتبقى صحيه لا نخليها نسكافيه نسكافيه نسكافيه ركز معايا يا عبد الله ركزوا معايا يا جماعه الناس اللي فاتحه الكمبيوتر ركزوا معايا فوكس وذ شي ريلي اوكي اوكي طب يلا ماري بتشرب نسكافيه صحاحتها طلعت فعلا نسكافيه زي ما انتوا طب اجري يا جماعه يلا ماري از is drinking Nescafe. Is she drinking Nescafe? Yes. Yes. Yes, she. Is she drinking milk? No, she isn't. No, she isn't, but not milk. Okay. Is Miss Amal happy? No. No, I don't know. I don't know. I don't know. No, she's sad. Is she happy? هنا بقى ايه بتسأل عن صفة happy adjective لكن wearing و eating و drinking و speaking دي أفعال حصلها I and me وصلت؟ اوكي طب يلا عايزين exercise ايه؟ يلا every two together ميري بتقول ثلاثة في واحد مستر وائل مع يمنى منى مع عبد الله يلا آية مع رشا ايه ماشي يلا ايه مع منا يلا ماشي وخلي نسمة مع رشا يلا يا جماعه يلا الاكسرسايز ايه نحله ده اخر يعتبر اخر اكسرسايز عندنا لسه في ليسننج هناخده المره الجايه دي في حاجه يا مستر وائل يلا ودهام يلا ياس يا مستر وائل ناس على النت تحل الناس الافاضل اللي معانا على النت الناس على النت تحل اكسرسايز 9A يلا نو تشينج يلا مش كل مره تقول مع بعض يلا تفاعل complete the sentence then compare with a partner هو ده ماي نيم لا بخلي رشا مش هتنفع بصي هو جرامر 9 جرامر فوكس السؤال بقى My name is Claire I'm wearing a green suit today I'm not high heels هاي هيلز دي ايه؟ كعب عادي. هي عايزه تقول ان هي لابسه كعب عادي. هي بتعب بتكلم عن نفسها. اي بتكلم عن نفسها. اي ام هو مكتوب هاي هيلز. اي ام ويرينج جرين سوت. اي نقط. اي ام ها اي ام ايه وهاي هيلز. اي ام لابسه برضو لابسه كعب عادي. اي ام ويرينج هاي هيلز تو. انا لابسه اهو ايضا. هي بتكمل. عبد الله ناقش مع منى. انتوا كل انتوا يا جماعه ما تقعدوا اتنينات يا جماعه. طب ما كل واحد يقعد لوحده احسن. لا طالما قعدتوا اتنينات يبقى لازم الاثنين يتكلموا مع بعض. منى فين السؤال؟ صح ايه فين السؤال يا ميس؟ نقشي معايا. حلو حلي يا ميري. نقشي معايا. اكسرسايز اقراوا سوا وحلوا سوا. الاكسرسايز كام يا ميس؟ قولي دي 9. هو ايه من اول نسمع ماي نيم؟ لا نسمع ماي نيم از كلاس. اي ام ويرينج ا جرين سوت. هو ده. لا لي ده وانت كده تبقي وصلت. هتخلونا على ميعادنا يا جماعه عادي؟ ثلاث ايام ثانيه. ايوه بس ثلاث ايام اخيره. اه خلينا على ميعادنا عادي. هو لسه ما عندناش كده في العمر. ايه هاي بعد ما نخلص اللي هو ان شاء الله من الكلام المره الجايه مش هنقعد في طاير. طب هما دي حاجه مخصصه ليه كله منفذ على بعضه يعني؟ اتصرفي بقى. يعني اكسرسايز اكسرسايز 9 يونت 4. جماعه هو كل ده الناس مش عارفه ان احنا في يونت 4. لا اعذروني يبقى كده. لا لا انا ازعل منهم. لا لا لا ايه انا قلت اكسرسايز 9. الناس كلها عارفه ان احنا في يونت 4 لسه. الناس اللي متابعه معايا ومركزه معايا اكيد عارفين ان احنا ما عارفين حضرتك انك في يونت 4 بس ايه. طب ما انا قلت اكسرسايز 9. لا هما بيقولوا ان الدنيا كلها يعني حاجه واحده. ظاهر ان في خطا في الكتابه حاجه كده يعني. نسمع الايتيه. نسمع ال ايه دوري كده يا ميري على الاكسرسايز 9 شوفي فين هو اخر اكسرسايز. هي بتقول لي ميري اول مره تسال على سوت توداي. اي نوت. ايوه تمام. اي نوت هاي هيلز. تمام كده انت صح. ماي نيم ماي نيم از كلير. او ماي نيم از كلير هو ده بدايته يا جماعه. ماي نيم از كلير. اه هتلاقوا في بعد كده فراغات انتوا المفروض هتملوها. ماي نيم از منظف. نو نو نو نو نو ماي نيم از منظف. كلار نو كلار. طيب موجوده عندكم يا جماعه لان فريندز زي ورد. اه لا ركزي يا ميري ركزي يا ميري هنروح في داهيه. وير وير نوت وير وير. حلو مع بعض. ما تتكلميش انجليزي. عبد الله في حاجه. ما تتكلميش انجليزي تطبخيش. My name is Clark. I am wearing a green suit today. كذا يا ميري هتودون في ده هتودي بتوع النت في ده يا ميري. Is she wearing high heels? بتقول لك حاضر يا عمو. بتقول لك انت يا عمو طبعا مش دعوه. I am wearing a suit. It's raining but I not a raincoat. انت بقى but. تكلم عن نفسها. تكلم عن نفسها وكاتبه اي. مش قادرة تحل؟ اوكي. My name is Claire. I am wearing I'm wearing a green suit today. I not high heels. اقول ايه بقى ايه؟ I am wearing انا لابسة high heels. كعب عالي. انا لابسة I am. اه هي بتتكلم عن نفسها. شو كلير هي مش بتقول My name is Claire. اه. وانا I'm wearing a green suit. دي green suit. اه. And I or I am wearing high heels. ما لابسة high heels. يعني أكتب هنا هاي هيلز. I am. هي هاي هيلز مكتوبة هنا. same. I am. I am a. فين الفعل؟ فين الفعل اللي بتقولي عليه؟ I am a. I am a هاي هيلز. I am wearing. ممتاز. I'm wearing هاي هيلز. ممتاز. فين بقى مكتوبة؟ I am wearing. هي في I هنكتب M. ممتازة. كملوا يا جماعه كملوا كملوا يا عبد الله. بعد كده بتقول هي هاي هيلز. لسه حاجه في المحاضره يا مستر ليز جبتيها ذس دي اي تي ات ات. نو اتس نوت فينيشد. نو اتس نوت فينيشد. عايزه الاجابات على النت وبعدين تبقى فينيشد. الناس تبعت لي الاجابات. اكسرسايز 9A مقصود يعني خلص يعني نقفل الريكورد كده ولا ايه؟ It's raining but لسه يعني لا لا ممكن لو اشيله في المونتاج بقى لو ما فيش عايزين توقفوه براحتكم بس انا ممكن اقول اي حاجه للنت في اي لحظه ماشي ماشي بس يعني الريكورد كده خلاص اقصد لسه في لي حاجه في المحاضره يعني نو اتس اوكي لا اتس اوكي انا بعد كده بس هعرف اجاباتي من الناس تمام تمام هسمع الاجابات نلتقيكم يوم السبت يا جماعه